جئنا جندا لله سرنا حبا لله جئنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأربعاء 20 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 3 عمليات استشهادية تستهدف حواجز الجيش النصيري في مدينة القريتين في ولاية دمشق، عملية استشهادية تشتت شمل مرتدي البيكيكي وهلاك وإصابة العشرات جنوبية مدينة البركة، هلاك وإصابة العشرات في تفجير سيارة مفخخة على تجمعات الرافضة في بلدروز في ولاية ديالى، عملية أمنية لجنود الخلافة في قرية فافين بالريف الشمالي لولاية حلب، عملية استشهادية على مقر عمليات الجيش النصيري في مطار تيفور في ولاية حمص. أخبار اليوم. البداية من ولاية دمشق، وبتوفيق من الله وفضله انطلق 3 استشهاديين مستهدفين حواجز الجيش النصيري المنتشرة في مدخل مدينة القريتين، حيث عقد المجاهدون العزم على تحرير كامل مدينة القريتين من خبث النصيرية. نسأل الله لهم الفتح والتمكين. وفي القلمون الشرقي، دك جنود الخلافة صحوات الردة برشقة من الصواريخ المحلية الصنع، وتم قنص أحد عناصر تحالف صحوات الردة على جبهة بلدة يلدا من محور شارع دعبول جنوبي دمشق. وفي ولاية البركة، وبعد ورود أنباء عن وجود حشد لمرتدي البيكيكي في قرية الفلاحة جنوبية مدينة البركة وأن نيتهم هي التقدم باتجاه خط رباط جنود الخلافة، فقام الأخ الاستشهادي أبو اليمان الأنصاري باقتحام مكان الحشد بسيارته المفخخة ليفجرها في أوكارهم، مما أدى إلى هلاك وإصابة الكثير منهم وتدمير بعض العربات والمصفحات التي جلبوها إلى القرية، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. وبعد هذه العملية الناجحة، تم اقتحام موقع آخر للمرتدين بالقرب من القرية بسيارة مفخخة ثانية. قد عاد الأخ الاستشهادي سالما بفضل الله بعد أن تأكد هروب المرتدين من مواقعهم قبل الوصول إليهم، بعد أن قذف الله الرعب في قلوبهم، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية ديالى، وفي عملية مباركة يسر الله أسبابها، فقد تمكن جنود الخلافة من تفجير سيارة مفخخة مركونة على تجمع للحشد الرافضي بالقرب من معبد الزهراء في منطقة بلدروز شرقية ولاية ديالى، مما أدى إلى وقوع العديد منهم بين قتيل وجريح، إضافة إلى وقوع أضرار مادية، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية حمص، وفي عملية أمنية مباركة يسر الله لها أسباب النجاح، قام الأخ أبو المثنى الحموي بالتسلل بسيارته المفخخة والمحملة بستة أطنان من المواد المتفجرة إلى مقر الرادار والذي يتخذه الجيش النصيري مقرا لعمليات مطار تيفور، ففجر سيارته مثخنا فيهم وملحقا بهم أشد الخسائر، فلله الحمد والمنة. ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. أما في ولاية حلب، وفي عملية أمنية يسر الله لها أسباب النجاح، فقد قامت مجموعة من جنود الخلافة بالتسلل إلى نقطة لصحوات الردة في قرية فافين في الريف الشمالي، مما أدى إلى أسر أحد المرتدين وفرار من بقي حيا منهم، كما تم إعطاب مدفع واغتنام كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقد تمكن الأخوة المهاجمون من العودة سالمين بفضل الله ومنته. وفي تلة الطعانة، دك جنود الخلافة تجمعات الجيش النصيري برشقة من قذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع، كما تم قنص عنصرين اثنين من الجيش النصيري في قرية المقبلة القريبة من المدينة الصناعية، ولله الحمد. وفي ولاية الفلوجة، قام جنود الخلافة باستهداف تكنات وتجمعات الجيش الصفوي في منطقة البوسودة والجنابيين بالقرمة وفي معسكر طارق برشقات من صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. من جانب آخر، فقد شن طيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله غارات على منازل المسلمين في منطقة السجر، مما أدى إلى مقتل رجل وامرأتين وإصابة طفلة إصابة خطيرة ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات. أما في ولاية دجلة، فقد قام جنود الخلافة بدك مرتدي البيشمركة في منطقة تل الريم ومنطقة مخمور بوابل من الصواريخ المحلية الصنع وبرشقات من قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا وصواريخ الجراد وبالأسلحة المتوسطة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية صنعاء، تمكن جنود الخلافة من نسف مرقد الرافضي حسن الوزير في حي شعوب بمقبرة المشهد، وهو من مزارات الحوثة المشركين في مدينة صنعاء، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية الجنوب فقد دك جنود الخلافة ثكنات الجيش الصفوي في منطقة البوريشة والهيتاويين بزوبع برشقات من قذائف الهاون، وأعطبوا آلية لميليشيا سوات الرافضية، وذلك إثر استهدافها بسلاح الرشاش، ولله الحمد. وفي ولاية الأنبار قام جنود الخلافة بقصف تجمعات لميليشيا سوات الرافضية في جامعة الأنبار جنوبية مدينة الرمادي بعدة رشقات من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة. هذا وقد تم تدمير آليتين للجيش الصفوي، إحداهما مدرعة، وهلاك من فيها، وذلك إثر استهدافهما بالقذائف الصاروخية في صحراء تلة مشاهد شرقية مدينة الرمادي، وبالقرب من منطقة المضيق غربية الخالدية. كما هلك 4 عناصر من الحشد وميليشيا سوات الرافضية، وذلك إثر استهدافهم بالأسلحة القناصة بالقرب من منطقة المضيق غربية الخالدية وفي جامعة الأنبار جنوبية مدينة الرمادي. أما في ولاية نينوى فقد استهدف جنود الخلافة ثكنات البيشمركة في مفرق سد الموصل، وفي منطقة عين الصفرة وباقوفة وتل أسقف، وفي منطقة قوبان ومنطقة الشيخ علي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبرشقات من قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الفرات فإن طيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله غارتين على مدينة القائم في سعدة دون وقع خسائر، ولله الحمد. أما في ولاية الرقة فقد تمكن جنود الخلافة من تدمير آلية لمرتدي البي كي كي وهلاك وإصابة من فيها، وذلك إثر استهدافها بعبوة ناسفة شرقية منطقة سلوك. من جانب آخر فقد ارتفع عدد الغارات التي شنها طيران التحالف الصليبي أخزاه الله على أطراف مدينة الطبقة إلى 20 غارة إعلامية. وفي ولاية صلاح الدين حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان الجسد الواحد، يظهر رسائل تثبيت للمجاهدين في ولاية الأنبار والفلوجة، كما يظهر جانبا من المعارك الدائرة بالقرب من مدينة بهجي. وفي ولاية الجنوب نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بجزئه الثالث بعنوان ألا إن القوة الرمي. أما في ولاية دمشق فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر قتل المدعو إياد أيوب، وهو عميل للجيش النصيري جنوبي دمشق. وفي ولاية حماة نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان رجال الحرب. أخيرا في ولاية الفلوجة حيث نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر القبض على عنصر من الحشد الرافضي شمالي غربي الفلوجة، وهو متنكر بزي امرأة وتم تنفيذ حكم الله فيه. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: 3 عمليات استشهادية تستهدف حواجز الجيش النصيري في مدينة القريتين في ولاية دمشق، عملية استشهادية تشتت شمل مرتدي البي كي كي وهلاك وإصابة العشرات جنوبية مدينة البركة، هلاك وإصابة العشرات في تفجير سيارة مفخخة على تجمعات الرافضة في بلد روز في ولاية ديالى، عملية أمنية لجنود الخلافة في قرية فافين بالريف الشمالي لولاية حلب، عملية استشهادية على مقر عمليات الجيش النصيري في مطار T4 في ولاية حمص. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوبى لما لبى يهوى حق اللقيا تبني سرحا يمنى يردي بغيا أعيا، طوبى لما لبى يهوى حق اللقيا تبني سرحا يمنى يردي بغيا أعيا، طوبى لما لبى يهوى حق اللقيا تبني سرحا يمنى يردي بغيا أعيا.